عظيم جدا. يوم من الأيام قال لولده: يا ولدي ماذا تحب أن تكون؟ شو تصير أنت؟ شو اللي يصير؟ قال له: بابا أنا بصير مثلك، مثلك إذا قلت أتصير علامة. أنا ماذا أصير؟ شنو؟ علامة. قال له: اعلم يا بني لن تكون كذلك، ما تصير. قال له: ولما؟ ليش؟ قال لي: أن أنا في تخطيطي وفي برنامجي أن أكون كعلي بن أبي طالب، بس وصلت إلى مرتبة أن أكون العلامة الحلمي. يعني أنا في تخطيطي أن أكون لذلك المستوى، ولكن قد أصل إليه، وقد ماذا؟ أصل إلى ما دونه. الإمام ابن ليش يقول؟ أكرر الرواية: ما رام امرؤ شيء، رام يعني يروم، يروم يعني يحب، ما رام امرؤ شيء إلا وصل إليه، أو شنو؟ أو ما دونه، أو ما دونه. والهمم والهمم والعزيمة على قدر إرادة الإنسان، على قدر إرادة الإنسان. أنت شو تريد تصير بحياتك؟ صدقني لو توصل إليه لو شوي أقل. واحد يقول: أنا إذا أصير أفضل مثلا أفضل المصلحين السيارات، ليه؟ قد تصير، ولكن قد تصير من مشهورين مصلحين السيارات من نجف، ما تصير أفضلهم، ولكن طموح. واحد شرطي يقول: أنا إذا أصير إلى أن أكون قائد شرطة النجف، قد يصير، ولكن قد يصير شنو؟ ضابط كبير. كل شيء اللي الإنسان يطمح إليه يصل بهمته، بإرادته أو ما دونه. فلذلك أحبتي الكرام، ليالي رمضان ليالي انصافا القلوب مفتوحة ومفتحة للمعارف الإلهية. ما أدري الإخوان مطالعين خطبة الرسول في ليلة استقبال رمضان؟ الرسول في استقبال رمضان كان عنده خطبة يوم الجمعة الأخيرة من شهر شعبان. أنا هذه السنة ما قرأت الخطبة، سنين الماضية كنت أقرأها. يقول الرسول صلى الله عليه في تلك الخطبة أنه في هذا الشهر عدة أمور الله سهلها عليك في الطاعة، عدة أمور. واحدة أن الشياطين مغلولة، الله حافظ الشياطين، كل واحد بكلبشة وحافظ على كفر. قال: أيها الشياطين أن تكونوا بعيدين، يعني سهل علينا شنو؟ مهمة الطاعة. ما في شياطين كثر حتى شنو؟ يسحبون عن بيت الطاعة. الشياطين مغلولة وأبواب السماء مفتحة وأبواب النيران مغلقة، هاي كلها ميزات حتى واحد يسوي يستعد إلى أن يبني نفسه. ليالي رمضان أحبتي نتكلم عن التقوى والصيام الذي أوجبه الله علينا جميعا بقوله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم إيش؟ لعلكم ماذا؟ لعلكم تتقون. إذن الهدف الأساسي من الصوم والهدف الأساسي من الصلاة هو التقوى. إن الصلاة تنهى عن شنو؟ قال الآية لو لا، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، يعني تبتعد عن السلبيات، تبتعد عن المعاصي، هذه هي فعل الصلاة. فكل الأحكام الإلهية والشريعة السماوية جاءت حتى تخلق فينا روح التقوى. روح التقوى كيف؟ إيه؟ واحد يقول: سيدنا التقوى تقوى تقوى، قل لي شنو للمتقين؟ شي حصلوا المتقين؟ شي حصلوا جزء 30 أواخر القرآن سورة عمة، قاريها لو لا؟ سورة عمة، سورة عجيبة هذه المصطفى. بسم الله الرحمن الرحيم: عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. هذه السورة خلني أقول كمسألة أنا جربتها بنفسي. من قرأ سورة عم كل يوم بعد صلاة الفجر بنية الذهاب إلى الحج رزقه الله ذلك، كما في رواية عن الإمام الصادق: من اعتاد قراءة سورة عم كان حاجا لبيت الله الحرام. هذه من فضائل سورة عمة. زين، سورة عمة تتكلم عن المتقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن للمتقين مفازا. إن للمتقين مفازا، شنو؟ حدائق وأعنابا وكواعب أترابا لابثين فيها أحقابا. رب العالمين يقول المتقين أنا عندي لهم أشياء كثيرة، منها هذه أنه يكون في الجنان يفوزون بالفردوس الأعلى ولابثين خالدين لابثين فيها أحقابا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، جزاء من ربك عطاء. هذا جزاء المتقي. وين الأخ اللي يريد يصير متقي؟ أين الأخت التي تريد أن تضع رجلها على طريق التقوى؟ شلون؟ سيدنا صار العلماء صار متقين، الكبار صار متقين، المراجع صار متقين، أنا وين وين التقوى؟ لا، هذه لا تقولها، هذه نغمة الشيطان. أن الشيطان يقول ترى أنت وين وين المتقين، أنت وين وين التقوى. هذه النغمة يجب أن نسكتها. شايف أكو موبايلات يسموه النغمة الصامتة، إيش يسموها؟ هذه النغمة اصمتها، خليها في حياتك ماذا؟ ساكتة. نغمة الشيطان اسكتوها. لمن؟ بالهند، بالإرادة، بإرادة الصلاح. صدقوني يا إخوان، مهما كنت عاصيا يا شباب، انتم الشباب اللي الان في سن المراهقه، مهما كنتم عصاة، مهما صدر منكم ذنوب، مهما وقعتم في خطايا، مهما كانت من اخطاء، اعلن ان مغفره الله اوسع وان رحمه الله اكبر. رحمه الله اكبر. لتيئه جاني واحد قبل ايام قال سيدنا انا اعرفك حالتي، هاي الحاله اللي اقول لك اياها انت شوف شو اسوي، انا القي لي حل. قلت تفضل. قال لي انا ما من ذنب وجريمه جنسيه واجتماعيه، طبعا فصل في بعض المعاصي، في الواقع شعر بدني أنا انصافا ذنوب جدا قبيحة، كان أنا سويتها وارتكبتها، سلبت أموال، اعتديت على أعراض الناس. سيدنا أنا أسمعك أنت تقول أنه تعالوا إلى الله، تعالوا توبوا إلى الله. سيدنا أنا شو اللي أسوي؟ شو اللي أسوي؟ أنت لو يسألك شو تقول له؟ أنت حجيني لو قال لك شو تقول له؟ جواب: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. أسألك بالله، القرآن يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه، أو كتاب لا ريب فيه بعيد عن هذه الأمور؟ شو تقول أنت؟ كتاب الحق، كتاب ينطق بالحق، لا فيه دعايات، لا فيه تضخيمات، لا فيه مبالغات، لا فيه أكاذيب، كتاب من لدن حكيم عليم قادر على كل شيء. الله هو يقول يا أيها الذين أسرفوا. الإسراف يعرفون شنو الإسراف، يعني الشيء اللي يسوي الإنسان أكثر من حده، الشيء اللي أكثر من حده يسموه إسراف. تأكل أكثر من اللازم، تصرف فلوسك أكثر من اللازم، تلبس أكثر من اللازم، هذا يسموه إسراف. الله يقول الذين أسرفوا على أنفسهم، يعني عملوا الذنوب حتى وصلوا إلى حد الإسراف، يقول يا أيها الذين أسرفوا لا تقنطوا. لا تقنطوا يعني شنو مولانا؟ لا تيأسوا. القنوط يعني اليأس. لا تيأسوا من رحمة الله، إن الله، إن يعني باب تأكيد، إن الله يغفر الذنوب. لو كان قال يغفر الذنوب سكت، يقول بعض الذنوب، قال جميعا، جميع الذنوب يغفرها. فليش يا أيها؟ ليش تدنك؟ ليش تقول انا ما ادري شو اسوي؟ ها هذا الباب الإلهي الرحمة الكبيرة في رمضان ليالي الرحمة والمغفرة. تعال تعال اتصالح ويا الله، علاقتك المتوترة، علاقتك الضعيفة شوي قويها، شوي تراود وياه. انت شايف بعض الناس كل سنة يشوف ابن عمه، اقول له ليش؟ يقول والله علاقتنا ضعيفة. اقول له شوي قويها، شو يسوي؟ يقوم يزور كل شهر مرة، كل اسبوع مرة. رب العالمين يريد منا ان نتراود معه. بمن؟ بمن نتراود؟ بالطاعة، لأن ندق بابه، ندق باب الله. دق باب الله ليس ذل اخواني، ان ادق باب فلان معلان اللي ما يسوى ذاك ذل. والله ادق باب فلان مسؤول وفلان وزير وفلان محافظ وفلان كذا، هذا هو الذل بعينه. ان ندق باب الله هذا هو العز. الهي، امير المؤمنين صلى الله عليه، إلهي كفاني عزا أن أكون لك عبدا، وكفاني فخرا أن تكون لي ربا. هاي كلمات أمير المؤمنين. شو المطلوب سيدنا؟ شو تريد تقولها الليلة؟ اللي أريد أقولها، التقوى مو فرد قضية في أعالي الجبال ولا في المريخ. التقوى متناول كل واحد من عندنا، التقوى موجودة عند كل واحد منا، نحن نساء ورجال، بس يحتاج إلى واحد يلتفت إلى هذه الحالة. واحد يقول سيدنا ما هي خصائص المتقين؟ أنا ليلة البارحة قرأت هذه الآيات الكريمة على مسامعكم الشريفة، وبينت هذه الآيات أن المتقين ما هي خصائصهم. بسم الله الرحمن الرحيم، أول سورة البقرة، أول القرآن بعد الفاتحة، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لمن؟ للمتقين. شنو متقين؟ شنو صفاتهم؟ الذين يؤمنون بالغيب، يؤمنون بالغيب. وأول خصيصة وميزة وصفة للمتقين هو الإيمان بالغيب. وأمس تكلمت بمقدار الذي في الواقع قد يكون كافيا، بس أذكركم بنقطة واحدة حتى أذهب إلى النقطة الثانية. إخواني، الإيمان بالغيب يعني أن تتحسس وجود الله في حياتك، تتحسس أن الله معك، تتحسس أن الله معك في كل خلوة وجلوة، في كل ظاهر وباطن، في كل اجتماع وافتراق. لا بد أن تحس أن الله معك. أحد المراجع قدس الله نفسه الشريفة يقول: أيها الناس، أحسوا أن هذا الوجود محضر الله. محضر الله يعني شنو؟ محضر الله يعني ديوانية لله، مضيف. شايف مضيف الشيخ العشيرة؟ من تدخل المضيف هو محضر العشيرة، محضر القبيلة. في محضر القبيلة الإنسان ما يهين القبيلة، ما يفعل شيء يشين القبيلة. إذا يفعل شيء يشين القبيلة قد يؤخذ. العالم محضر الله، فلا تعطوا في محضره. الله شاهد، الله شاهد. سامعين هذه الخطبة أنتم جميعا. أب أراد أن يشوف أولادي، أي واحد هو في الواقع مؤهل أن يكون مكانه في مسائل التي كان يتحملها. كان على أي حال إنسان وجيه في الأمة، عنده ثلاث أولاد. قال: بابا أنا أعطيكم هذا السكينة وهذا الديك، اذبحوا هذا الديك في مكان لا يراكم فيه أحد. كل واحد أخذ الديك، أخذ الديك والسكينة وراح. يوم الثاني إجا قال: ها بابا شو سويت؟ قال: بابا أنا ذبحته. وين ذبحته؟ بالصفة حجي بالخزلة، وين مكان الكذا هناك ما حد كان موجود ذبحته. قال: جزاك الله خير. أنت ثاني وين ذبحته؟ قال: وديته بالسرداب هالشكل ورا الدنقة ما حد أكو ذبحته. الثالث شاف هو ديك موجود، قال له أبيك ليش ما ذبحته؟ ليش ما ذبحت ديك هذا؟ قال يا أبتي لن أجد مكانا ليس فيه أحد. وين ما رحت شفت أكو واحد يباوعني، شفت أكو واحد يشوفني، ما شفت مكان اللي أقدر أذبح الديك وماكو أحد يشوفني. قال من هو الناظر؟ قال الله، الله كل مكان. قال أحسنت يا ولدي، هذا هو الإيمان بالغيب. الإيمان بالغيب أن تحس وجود الله. أختي الكريمة، هذا الموبايل اللي يبيدش أنت، هذا الموبايل ترى صحيح ما حد يدري عنه، وانت حاطة مثلا بني، حاطة رمز، حاطة ما أدري كلمة مرور ما حد يقدر يفتحها، بس اعلمي أن الله هو الشاهد وهو الحكم. هاي المشكلة، يوم القيامة الله هو الشاهد هو الحاكم. واحد يقول يابا واحد يشهد والحاكم يطير شوي شوي يغير المسألة، واحد يشهد بس نطي شوي رشاوي ونغير رأي الحاكم، بس الله هو الحاكم وهو الشاهد. هذه المشكلة. أنت أخي العزيز، هذه علاقتك ويا صديقك، علاقتك ويا بيت جيرانك، علاقتك ويا الآخرين، علاقتك ويا دخل المحل، علاقتك ويا جيب الوالد. هاي العلاقة علاقة فيها غير لو ما فيها غير. والبعض شو يسوي؟ يلتفت، ماكو أحد يمد إيده بجيب الوالد ياخذ فلوس، ماكو أحد ما أدري يمد إيده بجيب الناس وياخذ كذا. اعلم أن هذه الالتفاتة التفاتة ساذجة، هذه التفاتة حمقاء. أنت تلتفت للناس، اعلم أن رب الناس هو الناظر، رب الناس هو الكاتب، يكتب عليك ويحصيك. بأي كتاب؟ كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه. إذن الإيمان بالغيب، هذه النقطة الأولى. فتعالوا، تعالوا هذه الليلة، ليلة الجمعة، وهو أي أول ليلة من ليالي الجمعة رمضان، تعالوا لنقرر أن نكون مستحضرين الله في كل أفعالنا. أنت اللي بالمصنع، أنت اللي بالدائرة، أنت اللي بالمحال، أنت اللي بالمتجر، أي واحد في حينما يكون وأينما يكون ينبغي أن يتحسس وجود الله. أنت واحد يقول أنا ما أتحسس وجود الله، أتحسس وجود ضميرك، أتحسس وجود أعضائك. أي أعضائك هذه؟ سيدنا عليه الصلاة والسلام يتحسس وجود أعضائك، مو هي هذه بلوى من عندها؟ يوم نختم على أفواههم، سورة ياسين قاريها لو لا، يوم نختم على أفواههم وتكلمنا منه أيديهم. يوم القيامة ما يعترف صاحبنا، يبدأ الإيد تتكلم. إيه يا ربي، أنا ضربت اليتيم، أنا مديت إيدي على الدرهم الفلاني، أنا اتحارشت الأعراض الفلانيين. اليد، يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، الارتباط بالله. إخواني المتقي صحيح يستحضر وجود الله، يؤمن بوجود الغيب، يؤمن أن هناك شيء يراقبه، شيء يهيمن عليه، هذه حتى. ولكن الشيء الذي نحتاجه أن تكون العلاقة بالله كبيرة. كلما قويت علاقتك بالله ضعفت علاقتك بالشيطان. هذه رجاء الإخوة اللي دارسين بالمدرسة، هذه القضية خلوها في بالهم. شوفوا إخواني، هذا المركز وهذا المركز، رجاء اللي يراقب، شوف هذا المركز وهذا المركز، أنت بالنص. كلما اقتربت إلى هذا المركز بمقدار اقترابك إلى هذا المركز، أنت راح تسوي؟ تبتعد عن المركز الآخر بالأشهر. وكلما كنت باتجاه هذا المركز أنت ابتعدت بهذه النسبة أيضا. الله والشيطان، خلي بالك، الله والشيطان، كلما اقتربت إلى الله كان ابتعادك عن الشيطان أكثر، وكلما اقتربت إلى الشيطان كان ابتعادك عن الله. أمس في الحرم الشريف بعد المحاضرة رحت أزور واي أجو أسئلة فقهية وأسئلة شرعية وكذا. أجا واحد قال لي سيدنا أنا كل سنة أشوفك وأتكلم وياك، أنا لا زالت عندي مشكلة. شنو مشكلتك؟ قال مشكلتي أنه عندي وسواس داخلي. شنو هو الوسواس الداخلي؟ يقول واحد دائما يقول لي أقرب إلى الله، سب الله، سب رسول الله، شتم الصلاة، أشتم ما أدري كذا، هذا اللي يسموها في القرآن يسموه النزغ. والذين إذا أصابهم نزغ من الشيطان، نزغ هذا الحديث القلب، حديث القلب الشيطاني. شايفين البعض يقول الله أكبر، واحد يقول له بقلبه يسب الله يكفر بالله، هذا الحديث القلب حديث النفس الشيطاني. الأخ مبتلى به، قال سيدنا أنا 4-5 سنوات أجي يمك أقول لك إلى الآن ما تصير شاو ما تصير حل. قلت له علاقتك مع رب العالمين كيف؟ شلون؟ سؤال زين. يعني قال أصلي وأصوم. قلت له تعتقد هذه كافي؟ مو أنت مبتلى بشيطان قوي كلش قوي مهيمن عليه، اللي بالصلاة يقول لك سب الله، بالصلاة يقول اجتمع علي بن أبي طالب، دوس القرآن برجلك، هو الشيطان يقول له أنت هلقد الشيطان مهيمن عليك، تكتفي بالصلاة والصوم بس، لو تحتاج تقوي علاقتك أكثر، أنت بحاجة أن تقوي العلاقة أكثر. إخواني الكرام أضرب مثال صحي طبي، الأخ اللي متلوث بجراثيم وميكروبات معينة، الدكتور شو يسوي له؟ يقول له بابا أنت لازم تلبس قفازات، لازم تخلي كمام، لازم تدير بالك، كل شيء ملوث لا تقترب إليه، لأن أنت حساس، جسمك حساس تجاه الميكروبات. أما واحد هو من البادية ما شاء الله وضعه كله هو ملوث، ما يقول له أنت خلي لك كمام والبس قفاز وما أدري عقم الأشياء، يقول له أنت أصلا ملوث، ما أخاف منك، أنت أصلا عندك مناعة. بعض الناس ما عندهم مناعة، عنده حساسية تجاه أي جرثومة وتجاه أي فيروس. نحن عندما يكون الشيطان مستولي علينا ونكون في جو مليء بالانحرافات مليء بالسلبيات، احنا معرضين اكثر، فلازم نعمل علاقه قويه مع الله حتى نضعف الشيطان. ترعيف الشيطان بماذا؟ ترعيف الشيطان بماذا؟ بالعباده، بالعباده. ان الصلاه تنهى عن من؟ قلت الان عن الفحشاء والمنكر. المتقون، الآية الكريمة تقول الذين، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. منه الذين يؤمنون بالغيب و يلا كمل ويقيمون الصلاة. شوف العلاقة، ويقيمون الصلاة. المتقي بحاجة أن تكون علاقة مع الله قوية حتى يحوي هذه الملكة، حتى يقوي هذه المناعة. كثير من عندكم من الشباب طبعا يقول هالشكل، وأنا سامع بعضهم يقول سيدنا شلون يعني واحد يشوف الشهوة والبنت الجميلة اللي تنطيه مجال وتتغزل وياه وهو ما يروح وراه، شلون؟ أقول له واضح، لأن هذا مربي نفسه أن هذه الشهوة أصلاً بالنسبة إليه مثل النجاسة. شايف النجاسة؟ سألت أنا حشاكم قلت له هذه النجاسة وهذا البصق من يبصق على الأرض التفهوي أن هذا البصاق تأخذه وتمسح به وجهك؟ قال لا، شنو منه يفكر؟ قلت له بعض المتقين بعض المؤمنين الذنوب والبنات والجنس والمعاصي بالنسبة إليهم كالنجاسات. شايف النجاسات؟ قلت واحد تشمئز روحه. المتقي هكذا الصحاب، عندما يرى مال حرام يتنفرد، عندما يشوف مشهد تلفزيوني غلط جسمه يقوم يرجع، يقوم يتعرق طفوه قلبوه القناة. من ايه؟ هذا الواسع الداخلي، هذا الواسع الداخلي ما يخلي. وقال الصادق صلوات الله عليه هلك من لم يكن له واعظ من نفسه. على الواحد النفسي منه هي التقوى، هي الوجدان، اللي الروايات بعض تسميه ماذا؟ بالنفس اللوامة. نفس اللوامة أي نفس؟ اللي تلومك على الغلط، تلومك على الاشتباه، تلومك على المعاصي. هذا هو الذي نحن نحتاجه بعلاقتنا مع الله. جاء شخص إلى رسول الله قال: يا رسول الله، ما تفعل الصلاة بنا؟ شو تسوي الصلاة؟ الصبح ركعتين، الظهر أربعة، والعصر أربعة، والمغرب ثلاثة، والعشاء أربعة، هي اثنين مو كافية؟ كافي واحد يذكر الله الصبح قبل ما يفتح المحل، قبل ما يروح للمدرسة، وكافي. ماذا أجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أترى، شوي هنا ننتبه رجاءً، قال: أترى من يكون في باب بيته أو تكون في باب بيته دركة؟ دركة يعني شنو مولانا؟ يعني حور، حور ماء. أترى من تكون في باب، على باب بيته دركة فيسبح فيها باليوم خمس مرات، هل يكون عليه دان ووسخ؟ سؤال. اللي يسبح خمس مرات بالحمام هذا يسموه وسخ وريحة عرق ذي؟ لو كلش نظيف ويلمع شو تقول عنه؟ ما شاء الله نظيف ولطيف. الصلاة رسول الله يشبهها بالبركة، اللي يطب بالبركة ويطلع صلاة الصبح هو نظيف إلى الظهر، يدخل يطلع نظيف إلى العصر، وتراه دائما هو بعيد عن الأدران والفحشاء والمنكر بفضل الصلاة. طبعا أي صلاة؟ صلاة اللي إن شاء الله تعالى ليلة من الليالي يتكلم عنها، الصلاة التي فيها روح مو فيها ألفاظ، صلاة اللي فيها معاني لا فيها كلمات فقط. إذن الخصيصة الثانية والميزة الثانية للمتقين تقوية العلاقة مع الله، وذلك بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. بعد الميزة الثالثة: ومما رزقناهم، يلا يا شباب، ومما رزقناهم ينفقون. من خصائص وميزات المتقي أن يفكر في الآخرين، أن تكون علاقة مع الآخرين علاقة قوية، أن يكون الآخر المؤمن، الأخ المؤمن بالنسبة إليه، أن يكون الآخر بالنسبة إليه مهم. جيراني عنده عشاء لو ما عنده عشاء، هذه بنت الناس اللي مع بنتي في المدرسة إلها إمكانية مالية تلبس مثل ما تلبس بنتي أو لا، هذا الأخ المسكين اللي طايح بالسجن لأنه مديون 50,000 دينار 100,000 دينار، هذا أنا يمكن لي أن أطلع من السجن بدفع هذه الغرامة أو هذا الدين أو لا؟ هذا التفكير في الآخرين من صفات المتقين، أن يفكر في الآخر، أن يكون الآخر بالنسبة إليه مهم. أما المنافق، المنافق دائما يفكر بنفسه، أنا شلون، وأنا شلون أعيش، شلون أكل، شلون أفعل، شلون أسافر، شلون أبعد، شلون أتزوج، شلون أكل، دائما يفكر في نفسه. هذه الأنانية رب العالمين لا يريدها في المتقين. المتقي ينبغي أن لا يكون أنانيا، أن يفكر في الآخرين. ومما رزقناهم ينفقون. واحد يقول سيدنا الإنفاق يعني فلوس ودراهم؟ يمكن أن تكون فلوس ودراهم، يمكن تكون معنويات، يمكن تكون علوم. الإنسان المتقي لما يشوف واحد جاهل يعلمه، لما واحد يستفتي بمسألة يفهمه، لما يشوف واحد جاهل ضال يرشده. الإنفاق العلمي، الإنفاق المعنوي، الإنفاق مو بس بالفلوس، الإنفاق بالاحترام أيضا. أنا أحترمك يعني أنفقت لك ودي واحترامي وتقديري. قال الإمام الصادق صلوات الله عليه في تفسيره: ومما رزقناهم ينفقون، قال: ومما علمناهم يبثون. يبثون يعني ايش؟ يعني ينشرون معارف الاسلام، معارف الدين. انت ليش قاعد مولانا شيخنا سيدنا أنت الكبير، أنت المتعلم، ليش قاعد ساكت؟ أنت قاعد المجلس، أنت الدكتور، فهمهم، قول يا شباب ترى أكو فيروس فلاني، أكو مرض فلاني، هجسوا هجسوا، علم قضية علمية طبية لا بأس بها. البث العلم ونشر العلم مو فقط علم الدين، أيضا علوم الأخرى، واحد يحاول أن يكون مفيد للآخرين، ومما رزقناهم ينفقون. العلاقة الاجتماعية مع الناس، أن تكون مع الناس، أن تكون مهتما بالناس، هذا أمر مهم جدا. طبعا راح تسمعون وتسمعون كثير على أنه لا، هذا المجتمع مجتمع فاسد والمفاسد كثيرة، وكل ما الإنسان يجتنب عنهم يعتذر عنهم أحسن. والله سيدنا أنا رأتي برأس شغلي من الدكان للبيت وأغلق الباب على نفسي، هذا غلط غلط، هذا مو ميزة. إنسان والله من عمل المحل، من المحل للبيت والبيت والمحل وما يهتم بالآخر، هذا غلط. فواتحهم، أفراحهم، أتراحهم، محاسنهم، مساوئهم، أحزانهم، أشترك معهم، أتحدثها وأحسسهم، الأمر مطلوب. إيه أنا وياك معك، أنا أنك في كثير من الأحيان تقول سيدنا إذا رحت ويا الناس أتغير أصير مثلهم، إذا رحت ويا الناس أصير فاسد لأن الناس فاسدين. هذا أيضا أقولها بجرأة أن هذه نغمة شيطانية، أيضا لا تسمح للشيطان أن يعلمك لا تطلع ويا الناس، ترى الناس فاسدين ويفسدوك، والتفاح اللي موجودة بالصندوق تفاح الخايسة تخيس كل التفاح، هذا صحيح كله صحيح، ولكن نحن بحاجة إلى أمر آخر، وهو أن نكون في الناس. قال الإمام صلوات الله وسلامه عليه: كونوا في الناس ولا تكونوا معهم. احفظها، رجاء احفظها، كونوا في الناس ولا تكونوا في الناس، أكون بس وياهم ما أكون. ليش؟ لأنه إذا كنت في الناس وكنت إنسانا طيبا والناس كانوا غير طيبين، لا أكون إن معي، إن معي يعني معهم، وإن ما راحوا أروح وياهم، وإن ما اتجهوا أتجه وياهم، هذا غلط. كن مع الناس، كن في الناس ولا تكن معهم. هذا مو فخر يا أخي أختي العزيزة، ليس فخرا أن تقولي أنا في النجف والحمد لله أصلي وأصوم في بيتي وسادة باب بيتي، هذا مو فخر. الفخر أن أطلع أروح إلى المجتمع والمجتمع بفسادة والجامعات بتسيبها وبتفسخها واختلاط النساء والرجال والبنات والفتيان، أدخل فيهم وأكون مغيرا وعنصرا مغيرا، هذا هو الصحيح. أما والله أكون بالبيت وغالق باب بيتي وأنا متقي، هذا مو مفخرة، هذا ليست مفخرة. المفخرة أن تخرج إلى السيء لتحسن، وأن تكون في السيئين وتبقى حسنا وتبقى صالحا، هل تقدر عليه؟ هل تقدر عليه؟ واحد من هولندا شفت في مكة، رزقنا الله وإياكم جميعا، شفت ما شاء الله يا جماعة صدقوني ما رأيت صلاة لشاب مثل هذا الولد اللي جاي من هولندا عند بيت الله الحرام، استغربت أنا شخصيا ايش قد عايش ايش قد شايف. فخلص صلاة رحت له أنا، قلت له الحاج من وين؟ قال عراقي. من وين العراقي؟ أي محافظة؟ قال والله أنا صار لي 20 سنة في هولندا. هو كل عمره يمكن 22 سنة، يعني من صغره هو وين؟ في هولندا، وهولندا من الدول المتفسخة جنسيا، متفسخة يعني فيها مناطق تسمى مناطق العراق، يعني عيب واحد يلبس ملابس هيك فساد في بعض مناطق هولندا. قلت له انت في هولندا هذا صلاتك؟ من علمك اياها؟ شلون صلاتك؟ صدقوني يا اخوان صلاة الاولياء كان يصليها. قال سيدنا ليش؟ هذا مو شيء، أنا لما أشوف وأقرأ صلاة الإمام علي بن الحسين زين العابدين هذا بلا شيء، يعني يقيس صلاته بصلاة زين العابدين. وقاعد وين؟ قاعد في هولندا بأمستردام. يقول أنا لازم صلاتي مثل صلاة بين العابدين. هذاك فخر لو أنا في النجف بين الحوزة والطلبة وأمير المؤمنين في رواق أمير المؤمنين وصلاتي تكون صلاة مضبوطة. أي واحد هو المبخر أخواني ذاك في الفساد وفي أم الفساد يحافظ على نفسه، يحافظ على تقواه، يحافظ على صلاحه وعلى أصله. المهم الإنسان أن يحافظ على نفسه ويكون مؤثرا لا متأثرا، أن يكون مؤثرا في الغير لا أن يكون متأثرا من الغير. هذه روح التقوى. لما نقول أيها المتقي كن مع الناس، أيها المتدين كن مع الناس، بمعنى يعني كن فيهم وتتعاطى معهم وتتألم بألمهم وتفرح بفرحهم، ولكن كن مؤثرا تأثيرا إيجابيا، تأثير إيجابي. تقول سيدنا الحمد لله إحنا لما ندخل، أنا واحد قال لي في جامعة البصرة قال سيدنا من أروح أصلي لازم ألتفت ما حد يشوفني، أيضا أدخل مكان الصلاة التفت لا حد يشوفني حتى أدخل الصلاة. قلت ليه؟ قال بس أدخل الصلاة كلهم يعيروني، ها صاير متدين الأيام، صاير هواية كذا، صاير مؤمن، صاير كذا، يقومون يسخرون مني. فسبحان الله في بلد العراق وفي مثل مدننا كالبصرة والنجف وكربلاء الإنسان المتدين يريد يصلي يستعير من الصلاة. سبحان الله، شوف الجو الفاسد ايش قد مهيمن. اللي الصالح يستوحش، الانسان الصالح يستوحش يخاف. مع العلم لازم الانسان الفاسد لازم يكون ايش؟ يستوحش. الاخت في الجامعه تستوحش من الحجاب، تقول سيدتي كلهم يبوعوني فلازم اصير مثلهم، حجابي مثلهم حتى لا يشوفوني. ليش؟ تقول انا صايره بحط انظار الاخرين، انا مستوحشة غريبة، الكل يستهزئ بي، الكل يسخر مني. ليش؟ بسم الله الرحمن الرحيم، فاصبر، آخر آية من آيات سورة العنكبوت، فاصبر إن وعد الله حق، إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. لا تستخف بهم، لا تسمع إلى استخفافهم واستهزائهم. وعد الله حق، يوم القيامة حساب. كن على الطريق المستقيم. مشكلتنا يا شباب أقولها بصراحة، مشكلتنا المجاملة، مشكلتنا مجاملة. واحد من الأبناء العامة كان عنده معانا جلسات إلى أن الحمد لله فهم الحق وأراد أن قال نعم أنتم مذهب الحق وأنا على حال أراكم حقا. قلت له خب يلا صير شيعي، يلا بعد شم تاني؟ ايش قال؟ شنو قال؟ قال مو أصدقائي شلون؟ أصدقائي إذا شافوني أنا شيعي يعيفوني، أقربائي أصدقائي جيراني. شوف الحق يترك في سبيل أصدقائي ومؤثرات المجاملاتية، أنصح التعبير. المجاملة هذه إخواني تخرج الإنسان عن الدين. بعض الأحيان بالمجاملات، أعرف أحد الإخوة يقول أنا بالمجاملة صرت شراب خامر. سيدنا أنا مو أهل الخمر، بس والله بالمجاملة استحيت. قدم لي أنا قلت ما يخالف شوية أشرب، استحي أقول له لا، يوم الثاني ويوم الثالث صرت خمار بسبب المجاملة. لا تكن معهم، لا تكن معهم، كن فيهم بس معهم ليش؟ معهم ليش؟ المتقي ينبغي أن تكون له علاقات قوية، بس علاقات القوية في سبيل من؟ في سبيل الله. أحبك في الله وأبغضك في الله وأتقرب إليك في الله وأبتعد عنك في الله، مو لأنك ابن عمي وابن عشيرتي وابن جيراني وابن كذا. لا لا، مهما كانت علاقتك بالله قوية أنا معاك، مهما كانت علاقتك ضعيفة أنا ضدك. قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه كنا نقاتل أبنانا وإخواننا قاتل أبنائنا إخواننا في سبيل الله، لأنهم كانوا على باطل، كانوا على باطل. ماكو مجاملة في الدين، مجاملة. نعم المجاملة نصف الإيمان، كما في رواية المجاملة من الإيمان، ولكن لا يعني المجاملة على حساب الدين، مو المجاملة على حساب المبادئ. والمتقي بحاجة إلى هذا الأمر. إذن الخصيصة الأولى للمتقي الإيمان بالغيب، والثاني العلاقة بالله وأن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ومما رزقناهم ينفقون. وهناك خصائص أخرى نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لبيانها في الليالي القادمة. هناك مسألتان شرعيتان انتبهوا إليهما قبل أن أكمل الحديث. المسألة الأولى إخواني الكرام، كثير من الإخوة يسألونني عبر التليفون أو عبر الإنترنت أو عبر المشافهات، أن سيدنا إحنا صيام نقدر نسخل بالحمام، نسبح، نقعد جوا الدوش، أو عندنا حوض نقعد بالحوض وإحنا صيام، يجوز ذلك أو لا؟ هذا واحد. اثنين، واحد يقول سيدنا أنا جاء أمشي بالشمس نزل دم من أنفي، أو واحد ضربني وجرحني طلع دم من جسمي، أو انفشخت رأسي طلع دم من رأسي، صومي شنو؟ صومي باطل أو لا؟ الجواب: الاستحمام والاغتسال والدخول في الحمام وفي المسبح وفي الشاط وفي النهر وفي البحر كله مباح وليس مبطلا للصيام. واحد حار عليه، إذا عنده حوض يخلي شقالة الثلج ويقعد يرتاح الظهرية، ما في أي إشكال، لا إشكال فيه. أو أنه واحد يروح شط الكوفة يسبح، ما في إشكال. نعم، اللي يقلد السيد الخوئي قدس الله نفسه، أو السيد الشهيد قدس الله نفسه، أو السيد محسن الحكيم قدس الله نفسه، أو المراجع الآخرين الموجودين أعلى الله مقامهم باستثناء السيد السيستاني حفظه الله، اللي يقلد هؤلاء المراجع سيد الخوئي وجماعة لا يدخل راسه تحت الماء، يعني بقولتنا شنو؟ لا يزرق بالنهر، لا يروح من راسه شكل، يدخل من جسمه من تحت إلى الركبة، راسه لا يدخل بالماء، لأن إدخال الرأس تحت الماء مبطل لمن؟ نعم، مبطل للصوم. ليش؟ كل الفقهاء كلهم، مشهور الفقهاء، يقول التماس الرأس تحت الماء مبطل للصوم. حتى واحد يقول سيدنا أنا ما أطبق كل جسمي بس رأسي، شنو رأيك؟ أدخل رأسي بالطشر، أدخل رأسي باللجانة؟ أقول لا يجوز، دخول الرأس كله في آن واحد مبطل للصوم. ولكن واحد يقول لي سيدنا أنا هيك أسوي، نص رأس أطلع نص رأس الثاني، فكل أنا اغتسلت جو الماي بس بمن؟ بدفعتين، مبطل أو غير مبطل؟ من يجاوب؟ مبطل أو لا؟ لا، إدخال الرأس دفعة واحدة يعني مرة واحدة تحت الماء كله مبطل للصوم. أما دفعات أو حالات لا، هذا كله على رأي غير سماحة السيد حفظه الله تعالى. أما سماحة السيد السيستاني من كان يرجع إليه في التقليد، إدخال الرأس أيضا غير مبطل للصوم. السيد يخالف جميع الفقهاء في المسألة، السيد يخالف جميع الفقهاء في المسألة، يقول لما تدخل رأسك تحت الماء ما يبقى صومك، ما تقدر شنو؟ تروح شنو مولانا شي دمو؟ زرق للماء ما في إشكال. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية الدم، خروج الدم من الجسم، خروج الدم من الأنف، خروج الدم من الجسد، كله غير مبطل للصوم أبدا. ما عندنا شيء اسمه من مفطرات الصوم خروج الدم، ما أكو شيء. خروج الدم من البدن غير، نعم المرأة اللي عندها مشكلة حيض ونفاس ده شيء آخر، ذاك دليل آخر عندنا. أما خروج الدم من الأنف، خروج الدم من العضو، خروج الدم من اليد، ليس مبطلا ومفطرا للصوم، فالصوم صحيح وتبقى على ماذا؟ على صيامك، وليس فيه أي إشكال إن شاء الله تعالى. هذه مسألتان إن شاء الله تعالى رب العالمين يسهل علينا أن نكون يوم غد معكم في مسائل أخرى. نسألك اللهم وندعوك ليلة الجمعة إخواني أبواب السماء مفتحة ليلة الجمعة، هناك ملائكة كثر، عندنا روايات ملائكة كثر تحوط بمراقد الأئمة وتؤمن على دعاء المؤمنين. إيش ما تدعوهم يقولون آمين، وأنت أيضا قل آمين. باسمك اللهم وندعوك، باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله، بأحب الأسماء إليك محمد وآل محمد، اللهم لا تفرق بيننا وبين آل محمد طرفة عين أبدا. اللهم لا تخرجنا من هذه الدنيا إلا وأنت راض عنا. اللهم بمحمد وآل محمد اجعل رمضان هذا رمضان رحمة وغفران. اللهم لا تجعله رمضان نار ونيران. اللهم بمحمد وآل محمد استر على أولادنا وبناتنا من الانحراف. اللهم بمحمد وآل محمد اجعل أرزاقنا ميسورة. اللهم بمحمد وآل محمد شافي مرضانا. إخواني في المستشفيات من وراء المذياع من وراء الراديو يسمعون، وكلهم رجاء منكم إخواني على الأثر في مستشفيات النجاح ومستشفيات أخرى، كلهم نظرهم إليكم وأنتم عند أمير المؤمنين. وهذه الأخت العليلة التي في الواقع مريضة مرض السرطان، اللهم بعلي كربلاء بزين العابدين يا رب العالمين، نسألك بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها إلا ما ألبستهم لباس الصحة والعافية الساعة يا رب العالمين. اللهم شافي كل مريض، اللهم رد كل غريب، اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ الحوزة العلمية من كل سوء وبلاء، اللهم احفظ مراجعنا، اللهم المسؤولين الذين يتصدرون الأمور، اللهم إن كانوا أوفياء ومؤتمنين وفقهم لما فيه الخير والصلاح. اللهم المسؤولين الخونة الذين يخونون بهذا البلد وبمقادير هذا البلد وبهذا الشعب، اللهم اهتكهم في الدنيا وابتلهم بمرض لا شفاء بعده يا رب العالمين. اللهم بمحمد وآل محمد ارحم شهداءنا، ارحم علماءنا، مراجعنا الماضين إلى أرواحهم وأرواح والدي ووالديكم جميعا. رحم الله من قرأ الفاتحة تسبقها الصلوات.